بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم أن يقدموا لكم محاضرات الدورة التوجيهية تحت عنوان إرشادات وتوجيهات للشباب والفتيات، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع إحدى محاضرات هذه الدورة، وهي بعنوان لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أعظم نعمة علينا نعمة الإسلام، لأن نعمة الإسلام نعمة الحياة في الدنيا والآخرة، ولا يستوي من كان حياً مع من كان ميتاً. الحي هو المؤمن بالله جل وعلا، العامل بأوامره، المنتهي عن نواهيه، الذي يخاف الله في سره وعلانيته، الذي إذا خلى في منزل أو برية أو مكان علم أن ربه مطلع عليه. فعلمه باطلاع الله عليه، وأن الله معد لمن أطاعه ثوابا، ومعد لمن عصاه عقابا، يمنعه أن يرتكب ما حرم ربه عليه، لأنه وإن خلى من الخلق فالخالق عالم بأحواله كلها. نعمة الإسلام التي يعيشها المسلم إن أصابته سراء علم أنها من الله فشكر وحمد وسأله أن يوفقه للقيام بحق هذه النعمة، وإن أصابته ضرا علم أنها بقضاء من الله وسببها مخالفة حدثت، ففزع إلى مولاه ليقيل عثرته ويغفر زلته ويستنقذه مما وقع فيه من ورطة. فالمؤمن في خير وعافية في حال النعم، وفي خير وعافية لصبره وإيمانه واحتسابه في حال ما يضاد النعم، ولا يكون ذلك إلا لأهل الإيمان. كثير من الناس في هذا الزمن إنما هم كالأنعام، يأكلون ويشربون، بل هم أضلوا سبيلا. فمن كان مسلما يحمد الله جل وعلا. هذه الدنيا أو الناس فيها كأمواج متلاطمة، والمسلم بإيمانه وإسلامه في مأمن من الهلاك، ما ثبت على دينه. وشباب الأمة من بنين وبنات أمانة بأعناق ذويهم إن رعوهم وحافظوا عليهم واهتموا بتربيتهم وتفقدوهم في غيبتهم وحضورهم، يبتغون بذلك وجه الله والدار الآخرة. حفظهم الله ولطف بهم ونشأ ناشئتهم تنشئة خير وأمن وأمان وتقى وفلاح وصلاح. إن عامة من يضل عن سبيل الله سبب ضلالهم ما يعيشون فيه مجتمع، وعلى الآباء والأمهات القسط الأكبر من الفلاح أو الضلال. فإنه جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب مثلا بأن البهيمة تولد ليس فيها ما يعيب، فكل مولود من بني آدم يولد على الفطرة التي فطر الله العباد عليها. فإن نشأ في مجتمع صالح وتعاهده أهل بيته من أب وأم تعاهدا صالحا نشأ نشأة مباركة وعاش عيشة حميدة. عبد الله جل وعلا وأطاعه وبر بوالديه وأحسن إليهم في حياتهم ومماتهم، وإن أضاعوه ضيعوه، لأن كل واحد منهم راع في حياته يسوس رعية ويدافع عنها ويحوطها ويحفظها أو يضيعها، وسيسأل عن الرعية ويحاسب عن الأمانة، والسائل والمحاسب لا يحتاج إلى أدلة، لأنه جل وعلا مطلع على كل شيء، بل يقيم الدليل على العبد من العبد نفسه، تشهد على العبد أو على العباد أرجلهم وأيديهم وجلودهم بما عملوا، وتشهد عليهم الأرض التي يعيشون فيها، ويتخلى عن كل واحد منهم كل صديق وحميم وولي وقريب، لأن الخلة والصداقة والقرابة لا تنفع في ذلك اليوم، يوم الجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن اتقى الله جل وعلا وأحسن إلى من تحت يداه وحاطهم حياطة الأمناء وتولى أمرهم توليا النصحاء الذين يخافون الله ويرجونه، فاز يوم العرض والجزاء، يوم المساءلة، واجتاز الامتحان بما قدم من تحصيل. يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل فرد في هذه الحياة راعي ولديه رعية. الإمام صاحب السلطة العليا في الأمة راع على الأمة، ومسؤول عن الرعية، إن أهملها تتفرق فتعبث بها السباع من شياطين الجن والإنس، ندم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن أحسن رعايتها واهتم بأمرها وذادها عن الضلال وذاد عنها العاديات فاز في الامتحان. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وهذه الرعية منها من يعرف بعض مصلحته ومنهم من لا يعرف مصلحته، والراعي من شأنه ارتياد المواطن الخصبة والوقوف في وجه السباع العابثة لتسلم الرعية من عبث العابثين أو من الضياع في المهالك والمهامة. والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. هذه المسؤولية في الإسلام لا يستقل بها فرد دون آخرين، وإنما هي موزعة، وعلى كل شخص وأشخاص من المسؤولية على قدر ما يستطيعون. من كانت قدرته واسعة ونفوذه شاملاً عاماً كانت مسؤوليته أعظم، ومن كان نفوذه في منزله كان مسؤول عن من في منزله. والمرأة، الرجل ينبغي أن يعرف أين يذهب أولاده من بنين وبنات، وأن يعرف من يصاحب الرجال بنين ومن تصاحبه البنات من النساء، هل صواحبهن في المدرسة من أهل البيوتات التقية التي لا يعلم عنها انحرافا ولا يعرف عنها اختلال في الأخلاق، وإلا فيحذر. البنون أين يذهبون ومع من وما طول غيبتهم؟ الراعي إذا زلت نادة من الرعية واختفت عنه قلق حتى يعيدها إلى ميدان الرعية وما ارتعها، لأنها إذا غابت عنه فالسباع متهيئة، والشاب الناشئ تتخطفه سباع من الأصدقاء والمغريات والفتن، فإذا تعاهده الراعي وحاطهم واجتهد إن صلح حمد الله على التوفيق، وإن حدث ما لا يحب لم يندم لأنه لم يفرط. وأما المفرط فإنه يتجرع غصص التفريط ويحس بآلام الإهمال ويرى آثار الغفلة وترك الحبال على الغوارب. فليحرص المرء على ناشئته. وأما الناشئة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح القدسي بل الحديث الصحيح وهو غير قدسي، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله. وإذا نشأ الشاب والشابة مثله في ذلك في طاعة الله كانت آثار ذلك واصلة إلى الوالدين وإلى الآباء والأجداد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. وذكر من الثلاثة الولد الصالح الذي يدعو لوالديه، وفي الغالب أن الولد الصالح إنما يكون صالحاً بسبب التنشئة الكريمة التي تربى عليها في المنزل، واعتادها في الشارع والطريق، وألفها في المساجد والمجتمعات الخير بتوفيق الله، ثم بسبب رعاية الآباء والأمهات. إنما يكون صالحاً، إنما يكون الفتى صالحاً إذا ألف المساجد واعتادها وشعر باللذة بارتيادها وأحس بأن الوقت الذي يمضي له وهو في المسجد في قراءة قرآن أو استماع ذكر أو تعلم علم ينفعه، يرى أن ذلك من أجل مكاسبه وأفضل ساعات زمنه. المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث الصحيح، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد، ينشئ على ذلك ويألفه ويعتاده ويستمر عليه. فالتربية الإسلامية والتنشئة الصالحة في المنزل والتعاهد في مدرسة للفتيان والفتيات من أعظم ما يحقق الله به قرة العين للآباء والأمهات والأسر وللمجتمعات. فهنيئاً للشباب من بنين وبنات إذا عظموا أمر الله وحرصوا على إقامة شعائر الله وصانوا أنفسهم عما يشين وحذروا أن يسيروا فيما مسارات مملوءة بالشرك والحبائل، فإن الطرق في هذه الحياة مليئة بالشرك. والحفر التي ربما يسقط المرء فيها ثم لا ينتشل منها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآباء والأمهات يكون حرصهم شديداً على الناشئة في الدراسة، ولا شك أن الدراسة مهمة وأن التحصيل فيها مما يعود على الأولاد وذويهم بالخير والبركة في الغالب، إلا أن أهم من ذلك أن يتعاهد الآباء والأمهات الناشئة في أمر تقوى الله. فإذا نشئ الناشئ على طاعة الله جل وعلا وتعظيم أمره والخوف من الوقوع في محرماته نمت التقوى في النفوس. فإذا نمت التقوى في النفوس فاضت على الجوارح والحواس، فصين الإنسان عن الوقوع في المهالك. البصر ينكف عن المحرمات، السمع لا يتلذذ به إلا إذا كان يستمع كلام الله جل وعلا أو أذكاراً تحيي القلب وتنعشه أو كلاماً يستفيد المرء به في أمور حياته وتحصيله علماً ودنيا. من يتق الله يجعل له مخرجا. ووصيهما التقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، فإذا عوِّد الناشئ بعوِّدت الناشئة من بنين وبنات على مخافة الله وتقواه أدت الفرائض وتقربت إلى ربها بالنوافل واجتنبت المحرمات، تصان الألسنة عن الخوض فيما لا يعني أو النطق بما يشين، والكلام وإن كان أداؤه غير شاق على المرء إلا أن آثاره آثار كبيرة إن كان في خير فلا يعلم مدى ثمراته وآثاره الحميدة لا يعلمها إلا الله، وإن كان في شر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة يتكلم بها المرء ليضحك بها القوم تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإنما يتلقى الكلام الرديئ ويحرص على الكلام المفيد من اتقى الله. وتقوى الله غالباً ما تتحقق بسبب التنشئة الكريمة، إذا اعتاد الناشئ أنه في بيته لا يسمع فحشاً ولا يرى منكراً وإنما يرى عملاً صالحاً وأسرةً متعاونةً على البر والتقوى تنهى عن سيء الأعمال والأخلاق والأقوال وتأمر بكرائم الأعمال. اعتاد هذه الأمور وألفها فصارت رؤيته تذكر بالخير ومجالسته تعين عليه. وللآباء في تنشئتهم ثمرات عظيمة من آثار هذا العمل، فليحرص الآباء والأمهات على المحافظة على ذريتهم لتكون ذرية مباركة إن أدركوا عزها وبلوغها مدارج الكمال ومناصب الفضل حصل لهم السرور في الدنيا وإن لم يدركوا لحقهم أثر ذلك بالدعاء والنفع العظيم. وإنما يدرك ذلك من قدم خيراً وتعاهد نفسه. والشباب يحتاج الأمر منهم أن يتعاهدوا الصبر على سلوك طريق الخير، فإن طريق الخير له عوارض كثيرة ومعارضون كثيرون، ومن صبر وسار على الطريق الآمن وصل إلى المأمن. وإنما يفوز بذلك من اتقى الله جل وعلا. لا شك أن كل إنسان يسر إذا سمع حديثاً عن ذريته بأنهم أهل صلاح وتقى واستقامة وحسن عمل وإحسان إلى العباد، فليستعد لتحصيل ذلك بالتربية الطيبة والإرشاد إلى الخير والحث عليه، وأن يكون قدوة في بيته في حديثه ومخاطبته لمن في البيت ومخاطبته للآخرين والحديث عنهم واهتمامه بأمور الدين من صلاة وزكاة ونوافل وليكثر من النوافل في منزله، نوافل الصلوات، وليعود نفسه استنكار فاحش الكلام، الإكثار من النوافل في المنزل يحصل بها القدوة للمرأة والبنت والولد، وفيها نور وخير وبركة للمنزل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جاعل في بيوتنا من صلاتنا نورا، وأخبر أن أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فالإكثار من النوافل في المنزل أفضل من الإكثار منها في المسجد، وفي كل خير. المسجد له نوافله، عند الدخول تحية المسجد، وتأدية الراتبة إذا جئت قبل الأذان أو بعده، والراتبة بعده. وإذا دخلت المسجد وأردت أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي فخير كثير. والمنزل محتاج إلى نوافل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث الصحيح القدسي. وإنما يكون ذلك بالتعويد على الخير والتعود له. فاجتهد أيها المسلم، اجتهد في نفسك في طاعة ربك، وأكثر من الدعاء، فرب بلاء صرف بسبب الدعاء، ورب خير وفلاح ورزق عظيم جلب بسبب الدعاء. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء من أهم ما ينبغي أن يعتني به العبد، ومن أفضل ما يكون أن يقدم قبل الدعاء ثناء على الله وتمجيدا له بأنه الله الواحد الأحد، الحي القيوم، الغفور الرحيم، الرزاق. يثني على الله جل وعلا بما يستطيع، ثم يذكر حاجته ويسأل ربه، ثم يختم ذلك بالذكر والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يستبطئ الإنسان حاجة يطلبها من ربه، ولكن الله أعلم بمصالح عبده، فرب دعاء خص العبد الرغبة في شيء معين ولم يتحقق، فظن أن دعاءه ذهب سداء، بينما قد يكون دفع الله عنه بلاء لا ما كان يدفع لو لم يحصل ذلك الدعاء، أو جلب له خيرا ما كان ليجلب لو لم يكن ذلك الدعاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعلم ما هو الأنفع لعبده، فهو أعلم بمصلحة عبده من العبد نفسه، لأن معرفة العبد وعلمه محدود، وعلم الله جل وعلا في السابق واللاحق والحاضر لا يختلف. فلنتق الله يا عباد الله، ولنصلح أنفسنا، ولنكثر من الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يهدي قلوبنا، ولنحرص على إحياء قلوبنا وتنمية الإيمان بها بالإكثار من ذكر الله، فإن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يتعاهد المرء ما استطاع أذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول المنزل والخروج منه، وأذكار تناول الطعام والانتهاء والشراب والانتهاء منه، وأذكار النوم، وأذكار الصلوات والوضوء والطريق، ليحرص على أن يكون لسانه رطباً من ذكر الله، فإن في ذلك تحرُّزًا من الشيطان وتحصيلًا عظيمًا للثواب. ثم ليحرص المرء عندما يؤدي واجبًا لا بد أن يؤديه أن يصطحب معه في الأداء الاحتساب والرغبة في المثوبة من الله، فإن المرء قد يؤدي العمل الوظيفي، قد ينفق على أهل بيته، قد يعطي الأجير أجره، وهو ملزم بهذه الأمور، فإن فعلها واحتسب في فعلها أنه يطيع الله جل وعلا بذلك أثيب، وإن لم يصاحب ذلك نية ولا قصد أدى ما فرض عليه من هذه الأمور الاعتيادية وفاته كثير من الخير. يقولون إن اللقاء مفتوح، ولذلك صار الحديث غير محدد، والأسئلة يبدو أنها كثيرة، ولعل الإجابة عليها تكون أنفع إن شاء الله. فأقف عند هذا الحد وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مباركاً، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجيرنا من الضلالات والمضلات، وأن يهيئ لنا ولأمتنا من أمن الرشدة. أسأله بأسمائه وصفاته أن يصلح منا القلوب والأعمال، وأن يصلح لنا الذراري والأهل، وأن يغفر لأمواتنا وأحيائنا، وأن يعاملنا بمنه وفضله بإحسانه ولطفه، أن يضاعف لنا الحسنات، وأن يتجاوز عن السيئات، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في أمورنا كلها. كما أسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجعل بلدنا هذا بلداً آمناً مطمئناً، في أمن وأمان ورخاء واطمئنان وتمسك بعقيدة التوحيد، وعملاً بفرائض الإسلام، وتقرب إليه جل وعلا بنوافل الطاعات، وأن يجيرنا من كيد الأعداء، فإن بلادنا هذه مكيدة من الأعداء، والأعداء متربصون بها من كل جهة، فنسأل الله أن يعيذنا من شر القريب منهم البعيد، وأن يوفقنا للأخذ بالأسباب المنجية، وهي طاعة الله جل وعلا وإخلاص العبادة له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدمه في هذه المحاضرة القيمة من المعالجة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة التوجيهات للآباء والأمهات والبنين والبنات. ونبدأ مع الأسئلة. سماحة الشيخ، أنا موظف في الإعلام، ما وصيتكم لي وأنا بصدد هذا العمل، علماً أن طبيعة عمله خاصة بمراقبة في المراقبة؟ والله يحفظكم. إذا كنت في المراقبة فراقب أعمالك، اعلم أنك مراقب، وأن الله مطلع على سرك وعلانيتك. يقول أحد أئمة النحاة: نحات الكوفة الملقب بثعلب، يقول: كنت أشتهي أن أدخل على الإمام أحمد بن حنبل، وثعلب شيباني والإمام أحمد شيباني، قل: فدخلت عليه فقال لي: فيما تنظر؟ قلت: في العربية أو في النحو. يقول: فقال لي: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تأتي عليه يغيب. ما دمت في المراقبة فراقب نفسك، وانظر كيف تؤدي ما وكل إليك، أتؤديه ليرضى من يشرف على عملك، أم تجعل همك أن يرضى عنك من يشرف على أعمال العباد؟ إنه من يتق الله يجعل له مخرجا، إنه من يتوكل على الله يكفيه الله جل وعلا. الإعلام إذا أحسن توجيهه وأداؤه واستغل في الخير كان له من الآثار ما لا يعلم مداه إلا الله، وإن استعمل في الشر والبلاء كان له من الآثار المدمرة للأخلاق والقيم والعقائد والأمانات ما تقر له أعين أهل الفساد والشر، ولا سيما في زمننا هذا الذي تطور فيه الإعلام وأصبح يدخل إلى البيوت بدون استئذان، فيحتاج الناس إلى أن يحسنوا حراسة منازلهم وذراريهم وأهل بيوتهم وأنفسهم، وأن لا يقول المرء: أنا إنسان عاقل لا أخاف على نفسي. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، فقيل: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرًا على هذه المحاضرة القيمة، وكما تعلمون حفظكم الله أن شباب المسلمين في هذا الزمن صاروا صيدًا سهلًا للأعداء من خلال وسائلهم المدمرة، فما هي برأيكم المحصنات لهذا البلاء العظيم أثابكم الله؟ ألمحت إلى شيء من هذا في السؤال الذي مضى، فالحراسة حراسة المنزل وإغلاق النوافذ المؤدية للشر وقطع الروافد التي تصب في المنازل من مستنقع الرذيلة وتسلط أنواعا من الرياح المفسدة للقيم والآداب والأخلاق. يجب على الإنسان ما استطاع أن يقف في وجوه هذه الروافد المندفعة بأن يمنع منزله ما استطاع. والله يقول: يا أهل الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تأتي بأنواع من الشر، وكم من فتيان كانوا على استقامة فلما غفل الرقيب وتساهل الراعي وغفل المؤتمن عاثت عوامل الفساد والأفساد في نفوسهم. فلا بد من الجد والاجتهاد وبذل المستطاع في الصيانة. إن من أخطر ما يفتح أبوابا للرذيلة ويغري بالفواحش من فتح على الناس من وسائل الإعلام، ومن أخطرها المرئي الذي يدعو إلى الرذيلة ويدفع إلى الفواحش ويغري بكل شر وبلاء، فيحتاج المرء إلى أن يكون يقظاً حريصاً على نفسه وأهل بيته، مستعيناً بالله جل وعلا، متعاوناً مع من معه في المنزل، والعمل على تلافي هذا الشر والوقوف في وجه هذا السيل الجارف الخطير، نسأل الله العافية. سماحة الشيخ، ما هو دور الفتاة المسلمة فيما تراه من المنكرات الشائعة في مجتمع النساء؟ أثابكم الله. كل فرد ينبغي أن يعتني بنفسه ليحفظها من الوقوع في الحرام والتساهل في مصاحبة أهله، فإن الجليس يتأثر بجليسه، وقديما قيل وكل قرين للمقارن ينسب، ويقول أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك. فالفتاة والفتاة على كل واحد منهم أن يصلح نفسه ويحذر من الرفقاء الذين يدعون إما إلى منكر أو يدعون أنه لا خطر عليهم. فكما قيل: المنايا رصد للفتى حيث سلك، فهذه الشرور رصد للفتى والفتاة. والذي يسير في أرض مسبعة أو في طرق شائكة يحتاج لأن يتوقع وينظر كيف يسير. الفتاة عليها واجب إصلاح نفسها، والجد والاجتهاد في إصلاح زميلاتها، والحرص على التأثير في منزلها. فكم من فتاة كانت سبب صلاح المنزل، وكم من فتى كان باستقامته وصلاحه سبب صلاح أبويه وأهله. ومن دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الخير دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن كان سبباً في بلاء وشر وإثم كان عليه من الوزر مثل أوزار العاملين بذلك الإثم دون أن ينقص من أوزارهم شيء، ونسأل الله العافية من كل بلاء. سماحة الشيخ، هل وجود الأجانب في المنزل من أسباب انحراف النشء؟ أفتونا مأجورين. لا شك أن وجود الأجانب مع الناشئة، إذا تركت هذه الناشئة للعيش معهم والتربي فيه تحت توجيههم والنظر إلى ما يعتادونه ويقولونه ويفعلونه، يكون لها من الأثر في صرف الناشئة عن الطريق المستقيم وسلوك الطريق المعوج الأثيم الشيء الكثير. كثير من الناس تكون من تكون امرأته في عمل ويتأخر مجيئها، والناشئة في المنزل ترعاهم الخادمة، والذين يدرسون يأتون قبل أمهاتهم فتتلقاهم الخادمة. فإن كانت مستقيمة لم يضروا، وإن كانت غير ذلك تلقوا منها شرا كثيرا. فينبغي أن يكون الناس على حذر، وكلما أقل الناس من استخدام الخدم وقاموا بقضاء حوائجهم كان ذلك أسلم لهم ولذرياتهم. إن كثيرا من الفواحش والانحرافات الخلقية والاعتقادية، وربما الوقوع تحت تأثير الشعبذة والسحر نتج عن هذه الخلطة الوافدة. فينبغي للإنسان إذا ابتلي أن يكون واعياً مراقباً مراقبة سليمة. سماحة الشيخ، من الملاحظ كثرة مرتادي المقاهي وهم في سن دون العشرين، كيف السبيل لاستحواذ هؤلاء الشباب وهدايتهم إلى الطريق الصحيح وجزاكم الله خيراً؟ فضلاً، تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. كما ذكرت في الكلام، إن على الآباء واجباً كبيراً نحو الناشئة، والناشئ في سن البلوغ وما بعده بقليل يكون متفلتاً حريصاً على أن يثبت لنفسه أنه يتصرف بحرية وأنه لا يخشى مراقبة أحد ولا مساءلته، فينبغي أن يكون الأب واعيا لهذه الأمور ويعالجها بحكمة برفق ونصح وإرشاد وتوجيه وتخويف إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وآمن من حصول ما يضاد مقاصده ومراده. وهذه المقاهي فيها من البلاء الشيء الكثير، فنسأل الله أن يوفق القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يوكل إليهم أمر الوعظ والإرشاد أن يكونوا يداً تحسن معالجة الداء، وتعرف مكامنه، وتضع الدواء المناسب له، وأن ينفع الله بذلك. سائلة تسأل تقول: أنا مسؤولة في كلية من الكليات، وتأتيني بعض الأخوات بالدعوة والإرشاد، فهل أفسح لهم المجال أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. الدعوة من أفضل الأعمال، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من يقول ذلك. لكن إذا كان الأمر مفسوحا للسائلة، وتملك تمكين من شاءت أن تمكنه، فلتنظر هذه الداعية ما الذي يعرف عنها في دعوتها. فإن كثيرا من الدعوات تنطوي على مخالفات، إما أن يمجد نوع من التصوف والتنسك المخالف للسنة، أو أن يدعى إلى أمور من شأنها أن تغير بعض الأحوال السليمة الصحيحة، أو أن تدعو إلى أفكار وإن كانت سليمة في حد ذاتها لكن لها من الآثار ما يضر. إذا علمت أن هذه التي تريد أن ترشد وتعظ تعرف عنها الحكمة وحسن عرض الفكر وحسن أداء الدعوة وتؤدي ما الناس محتاجون إليه، لأن الداعية إذا جاءت وحذرت مثلاً من أمور لا وجود لها في المجتمع الذي تعيش فيه هذه الداعية، وغفلت عن أمور يكثر وجودها في هذا المجتمع، دل على أنها في غفلة عما يحتاج الناس إليه. الناس المتنسكون محتاجون إلى من يعظهم ويحذرهم من الغيبة والنميمة، والمتساهلون محتاجون إلى من يرشدهم إلى التمسك بآداب الإسلام وأداء فرائضه وتعظيم حدوده. فإذا كان الأمر موكولاً إليك فأذني لمن يغلب على ظنك أن الخير فيما تقوله، وإذا كان غير مأذون لك أن تمكن مشيئتي فتقيدي بما عندك من تعليمات في هذه الكلية. فضيلة الشيخ، ما حكم سائلة تسأل ما حكم لبس عباءة الكتف والبنطال، علما بأنه انتشر بين الفتيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل، ولعن المترجلات من النساء والمتخنثين من الرجال. والتخنث من الرجال ليس معناه ارتكاب الفاحشة، وإنما معناه أن يتعمد المرء الرجل، أن يشابه النساء في لن الحديث والمشية واللبسة، فهذا مذموم في الرجل. أو أن تتعمد المرأة أن تحاكي الرجل وتشابهه في المشية واللبسة. وفي بلادنا إنما يلبس الرجال العباءات على الأكتاف، فإذا لبست المرأة ذلك فهي تلبس لبسة الرجل. وإن كان في بلاد أخرى النساء فيها إذا كن من ممن يلبس العباءات يلبسنها على الأكتاف، فيلي العادات والأعراف آثارها. وأما هذا اللباس السراويل المسمى بالبنطلون فمع أنه مخالف لعادات المسلمات وهو مستورد ليس من الزي الإسلامي فهو أيضا إذا لبسته يبدي أمورا لا تبدو لو كانت المرأة مكتفية باللباس المعروف المألوف. المرأة لا حرج أن تلبس أمام زوجها وحده ما شاءت، لأنه يجوز لها أن تبدو عنده كما يشاء. وأما في المجتمعات وحضور النساء فينبغي للمرأة أن تلبس الألباس التي العرف عليها في بلدها، وإذا كان بلدها مما لا يستنكر فيه العري فهو محرم ولو كان عرفا سيئا، لأن العبرة إنما هي بالعرف الذي لا يصادم التقاليد الإسلامية والأخلاق الكريمة. ينبغي للمرأة أن تعود بناتها على اجتناب لبس هذا اللباس، لأن النشأة على أمر من الأمور تحمل على ملازمته. فإذا اعتادت البنت لبس هذا النوع من اللباس يشق عليها أن تخالفه إذا كبرت. إذا كان الشاعر العربي يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإن البنات أيضا ينشأن على ما يعودهن عليه أمهاتهن. سماحة الشيخ، هل من أمر زوجته بأن تكشف وجهها هل يكون غاشا لرعيته، علما أنه مستند بدليل من يقول بأن وجه المرأة ليس بعورة؟ هذا ليس بدليل، هذه دعوة. الدليل هو ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعن بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رؤوسهن كالأغربة. ولا يكون رأس المرأة كالغراب إذا كان الوجه باديا، إنما يكون كالغراب إذا أدارت الخمار على الوجه، فظهره له رأس كمنقار الغراب ورأسه. المسألة فيها خلاف فيما يتعلق بالوجه، لكن الصحيح كما يقوله محققون أن معنى قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن القصد من ذلك ما ظهر منها من نقوش الثياب الذي قد يصعب تعطيته، كما ذكر ذلك المفسر في تفسير سورة النور: كيف يمنع الله المرأة أن تضرب برجلها ويأذن لها أن تبدي مركز الفتنة والإغراء؟ الله يقول: ولا يضربن، لما ذكر آية الحجاب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآية، قال في هذا العرض العظيم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالزينة ما يتزين به الإنسان وليس الخلق، أما الخلقة فهي غير الزينة. الزينة هي الحلية التي يتحلى بها ويأتي بها من خارج جسده، فهي التي نهى الله المرأة أن تبديها إلا ما كان ظاهراً، وما كان خفياً أو يمكن إخفاؤه قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ثم قال: وتوبوا، فدل على أن مخالفة ذلك معصية ينبغي أن يتاب منها. سماحة الشيخ، والدي تزوج بزوجة أخرى، وبعد زواجه أهمل زوجته الأولى، ويرى أنه لا يلزمه المبيت معها ولا يجلس معها كثيرا، وحاولت أن أناصحه ولكن لا يقبل مني، أرجو التوجيه أثابكم الله. أكثر من الدعاء له، وانصحه برفق ولطف، وأنك إنما تقول له ما تقول شفقة عليه وحبا في سلامته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يأتي بفضيحة أمام الناس، أمام الخلق، أمور يمكن أن يعدل فيها، وما لا يستطيع العدل فيه فإن الله جل وعلا يعفو ويسامح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. النفقة والمبيت، النبي صلى الله عليه وسلم أعدل بين النساء وهو القدوة والأسوة لأمته، فالعدل واجب. فأبوك وغيره من تزوج أكثر من امرأة يجب عليه أن يعدل بين الأولى والأخيرة حتى في المبيت. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها وبات عندها ثلاثا وأراد أن يخرج، أمسكت بثيابه فقال: أما إنه ليس بك هوان على أهلك، إن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني إن بقيت عندك سبعا دون قسم قسمت للنساء لكل واحد سبع. فالسنة إذا تزوج الإنسان على امرأته بكرا أن لا يقسم للأولى سبعة أيام، وإن تزوج ثيبا أن لا يقسم ثلاثة أيام ثم يقسم. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده الغالية من النساء ومن تكون دونها بالغلاء، وفي المبيت لم يفرق بينهن صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، ما هو الموقف الشرعي للمسلم مما يحدث في فلسطين أثابكم الله؟ فلسطين ضائعة من زمن قديم، عندما أضاع المسلمون إسلامهم. هذا الضياع لم يأتي من قريب، وإنما أتى عندما أضاع الناس دينهم، لم يحكموا شرع الله، ولم يحرموا ما حرم الله ورسوله، ولم يقيموا حدود الله في مجتمعاتهم. كأنهم كما قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. العالم الإسلامي هل يجلد فيه شارب الخمر؟ هل يرجم الزاني؟ هل تقطع يد السارق؟ الربا مباح، فالناس محاربون لله، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. الحانات عند المساجد لا أحد يسمع أن إنساناً جلد حد الخمر في أي بلد من بلاد الإسلام إلا ما شاء الله. هذه البلاد ولله الحمد باقية على رسوم كثيرة وفي منهج فيه من السلامة ما ليس عند غيرهم. هل سمعنا أن بلداً رجم زانياً أو قطع يد سارق؟ ما دام أن الحكم يكون بغير ما أنزل الله والحدود تنتهك والمحرمات يستعلن بها ويسكت عن ذلك الخاصة والعامة، فهل ينتظر الناس انتصاراً على الأعداء؟ اليهود إنما يتقلبون في ذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والحبل من الله بالنسبة لهم مفقود، لكنهم معهم حبل من الناس لأن المسلمين ضيعوا الدين. هل سمعنا في يوم من الأيام في بلد إسلامي أن إنساناً قتل لأنه ارتد عن الإسلام؟ ثم إن الناس يتحدثون عن فلسطين للعروبة، وهل جنس العرب بغير الإسلام له مزية عند الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا شك أن الفلسطينيين مظلومون معتدا عليهم، ولكن الأمر يقضى من دون المسلمين. إذا كان الشاعر العربي يقول ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، فالحال الآن بالنسبة للمسلمين عامة أو بعامة وللعرب بخاصة، يتحكم في أمور كثيرة من أمورهم أعداؤهم، فهم غرباء في أوطانهم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه عندما وصف حال الغربة التي يعيشونها في ذلك الزمن، وكيف لو خرج إلينا ورأى العالم الإسلامي وما فيه. يقول في قصيدته الميمية: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. نسأل الله أن يعيد للمسلمين ريح الإسلام بأن تهب فيراجعوا دينهم، وإن راجعوا دينهم انتصروا على أعدائهم. إعانة المظلوم من الأعمال الجليلة الكريمة، وتفريج كرب المكروبين في فلسطين أو غيرها من الخصال الحميدة، ولكن استنقاذ فلسطين واستنقاذ المسجد الأقصى إنما يحتاج إلى استنقاذه بالإسلام. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لا تقوم إلا بالنظر المجرد ولا يؤخذ بالنظر بالأجهزة الحديثة؟ أرجو التوضيح لتعم الفائدة. بل إذا رؤي الهلال بالعين المجردة أو عن طريق الجهاز المكبر المقرر، أو ثبتت رؤيته عن طريق المراصد بأن رآه فيها ثقات وعدول، يعتمد ذلك، وهذا مقرر عندنا وسبق أن بحث من سنوات طويلة. أما أنه لا يعتمد حتى يقر ذلك الحساب فهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ورقة قل صاحبها: في كل سنة نرى عدم الإعلام بسرعة عن دخول رمضان والعيد، لماذا لا يوظف أناس للرؤية فقط وأنتم أعلم بذلك أثابكم الله؟ لا شك أنك صدقت في الأخيرة أن أعلم بذلك، وإنما نعلن إذا جاءنا من يشهد، والمتفرج كما يقول العامة أو الناقد الذي لا يستعمل آلات النقد المعتمدة يستنكر أمر وهو لا يدري ما أسبابها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، ويقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ما قال: إن غم عليكم فأحسبوا. والمبادرة بالإعلان إنما تكون عند حصول ثبوت الرؤية. في بعض السنوات لا يمضي على غروب الشمس أكثر من نصف ساعة ثم يعلن دخول الشهر صوما أو فطرا، وفي بعض السنوات تكون المناطق التي يكثر فيها رؤية الهلال لعلوها وصفاء الجو الذي هي فيه مشمولة بقطر أو سحاب، وقد لا يرى إلا في مكان نائي، تكون المدن والقرى عليها هذا القطر الكثير بسبب كثرة هذه المعدات. الناس كانوا إلى وقت غير قريب منذ 50 سنة أو 55 سنة كان عامة الناس إذا صلوا المغرب صعدوا على سطوح المساجد فتراءوا الهلال، وليس بينهم وبين الأفق شيء يستر إلا ما قد يكون من سحاب. أما في هذا الوقت فإن عامة المدن والقرى إذا أقبل الإنسان عليها عن بعد رأى أنها يعلوها قطر، وأما كمدينة الرياض مثلا إذا أقبل عليها وهو يرى أنها كأنها يعلوها آثار سحاب من كثرة هذه الأدخنة. فالدين ولله الحمد يسر، والإنسان العامي أو عامة الناس من متعلم وغيرهم مخدومون في ذلك، ويكفيهم ولله الحمد من الخير والبركة أنهم مخدومون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والفضل والنعمة. سماحة شيخ، كثير من أسئلة النساء تسأل عن تأخير صلاة الفجر بسبب النوم، أفيدونا أثابكم الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. ومعنى لوقتها يعني لأول وقتها، عندما يتحقق دخول الوقت فأداء الصلاة في ذلك الوقت بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال إذا لم يكونوا في المدن والقرى. وأما في المدن والقرى فيتقيدون بمساجدهم. إذا تحقق طلوع الفجر وسمعت المرأة المؤذن يؤذن أذان الفجر الذي فيه التثويب الصلاة خير من النوم، فالأفضل أن تبادر لأداء الفريضة بعد أداء السنة الراتبة. والسبب في هذا التأخير مخالفة السنة، فإن الناس في عامة أمورهم وقل من يسلم من ذلك مخالفون للسنة في نومهم. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، ويكره السهر والسمر بعد صلاة العشاء، فهل هناك أحد ينام قبل منتصف الليل في هذا الوقت في المدن؟ منتصف الليل ليس بالساعة الثانية عشرة، وإنما منتصف الليل إذا مضى من الليل قدر ما بقي إلى طلوع الفجر انتصف الليل، فأغلب الناس لا ينام إلا بعد منتصف الليل، وفي ذلك مخالفة للسنة. فإذا نام المرء الساعة الثانية عشر زوالي لم يبقى على طلوع الفجر سوى 4 ساعات ونصف، والمرء محتاج إلى أكثر من ذلك، لا سيما إذا كانت الهمة ضعيفة، فإنه لا يستيقظ، وقد يستيقظ الرجل للصلاة ولا يبالي إذا بقيت امرأته في نومها. مع أن الرجل والمرأة كل واحد منهم مأمور أن يعين صاحبه على فعل الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرؤا قام من الليل وأيقظ امرأته فإن لم تقم نضح في وجهها الماء، يعني لفعل الخير، فكيف في صلاة الفجر؟ سماحة الشيخ، ما حكم الزواج بنية الطلاق وما حكم زواج المسيار أثابكم الله؟ أما زواج المسيار فهو يسمى بهذا الاسم حديثاً، وهو يسمى في القديم الزواج النهاري، وقد ذكره فقهاء قديماً، والصحيح أنه لا محذور فيه إذا لم يكن زواجاً سرياً لم يعلم به. وأما الزواج بنية الطلاق فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى عدم جوازه، لأن الشأن في الزواج أنه لا يتحدد بوقت، فإذا تزوج ونيته أن يبقى 10 أيام معها ما دام في هذه السفرة، وإذا أراد أن يعود إلى بلده طلق، فهذا شبيه شبها بينا بزواج المتعة المحرم، إلا أنه لوجود الخلاف القوي فيه لا يستطيع المرء أن يقول هذا نوع من الزنا. النية مؤثرة في المحلل، لو أن امرأة طلقت آخر تطليقات 3 فتقدم لخطبتها رجل لا يريدها زوجه وإنما يريد أن يحللها لزوجها، فهذا محرم، وفاعله هو التيس المستعار، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له إذا كان راضيا. فإذا كانت النية مؤثرة في عقد نكاح المحلل ولو لم يستعلن به ولو لم تعلم عنه المرأة، ظنته خاطبا يريد زوجه وهو إنما أراد أن يردها لزوجها، صار محللا. فما دامت النية مؤثرة في ذلك فهي مؤثرة في الزواج بنية الطلاق. أسئلة كثير من النساء تسأل عن لبس البنطال أمام المحارم، هل يجوز ذلك أم لا؟ ينبغي للمرأة أن تتجنب مثل هذا اللباس. ألا تعلم أن هذا البنطال يشد أمام أولادها أو إخوانها عجزتها، وربما أبدى شيئاً من مفاتنها الأمامية؟ إن لبست هذا البنطال ولبست عليه ثوباً ينزل إلى الركبة فلا حرج، لأنه لا يعدو أن يكون من السراويل، والسراويل من الألبسة المعروفة عند العرب في الجاهلية والإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل المحرم الذي يريد أن يحرم ولا عنده ملابس إحرام أنه يحرم بالسراويل، فالسراويل معروفة في الجاهلية وإن لم تكن شائعة كثيرة، وهذا البنطال هو سراويل في الحقيقة، إلا أنه تفنن في وضعه، فإذا كان السراويل لا يبدي ويبرز تقاطيع من تقاطيع الجسد ما يبرزه هذا البنطال، فهذا البنطال يبرز أشياء لا يبرزها السراويل. فينبغي للمرأة إذا كانت بين إخوتها وأعمامها وأخوالها أن تلبس لباساً لا يبرز أحجام العجيزة والثديين والصدر والبطن ونحو ذلك. سماحة الشيخ، هل يجب النفقة على زوجتي وأولادي؟ حيث أن سؤالي: عدت يوم من عملي ولم أجد زوجتي وأولادي في البيت، وذلك لسوء خلاف حدث بيني وبين زوجتي وذهبت لأهلها خارج منطقة الرياض، وحيث أنني حاولت الإصلاح معها ومع أهلها ولم يتم ذلك، فهل يجب علي النفقة عليها وعلى أولادها؟ أما الأولاد فتجب عليك النفقة بكل حال، وأما الزوجة إذا كانت ناشزاً وكان نشوزها بظلمها وليس بإيذائك لها فلا تجب لها النفقة، أما الذرية فلا تسقط النفقة عنك، اصطحبتهم هي ووافقت أو لم توافق. سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في العدة، ولكنها الآن لا تسكن مع أهلها في الرياض، ومنزلها في الدمام، وتريد أن تسافر إلى الدمام أثناء العدة لجمع أغراضها وحاجاتها من منزلها، هل يجوز ذلك أثابكم الله؟ إذا كان الدمام فيه منزلها وإنما توفي زوجها وهي هنا لغرض من الأغراض، فمحل عدتها منزلها. قد تكون جاءت مع زوجها في مرضه فتوفي، ففي هذه الحال ترجع إلى منزلها وتسكن فيه. وإن كان منزلها في الرياض ولكن لها حاجات في الدمام وتخشى عليها فلا حرج أن تسافر. لا شك أن الأفضل أن لا تتجاوز المرأة بيت العدة الذي تسكنه وقت وفاة زوجها، إلا إذا كانت مضطرة، إما تخشى على نفسها، وإما أن لها مصالح لا يمكن أن يقوم بها أحد غيرها، ولو بقيت في هذه المدينة ضاعت تلك المصالح، جاز لها. المهم أن تتقي الله في ذلك، ولا تقدم إلا على شيء لا بد لها من فعله. سماحة الشيخ، أنا شاب أصبت بالوسواس في الصلاة والطهارة، ولي منذ 4 سنوات ولا زلت إلى الآن، فأرشدني جزاك الله خيرا، ماذا أفعل؟ استعن بالله جل وعلا، وأكثر من ذكره سبحانه، وألح على ربك بالدعاء، ولا سيما عندما تكون في أقرب الأحوال من الله، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واحرص على اختيار أوقات الإجابة كآخر الليل وكآخر يوم الجمعة، تصلي العصر وتبقى في المسجد، تسبح وتهلل وتكبر، وما بين فترة وأخرى تلح على ربك بالدعاء محتفظا بطهارتك، ولا تستبطئ الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرَ يستجاب لي. واتخذ من نفسك عزيمة على عدم الانصياع والاستجابة لهذا الوسواس، فإنه بلاء ومرض، ومن أقوى أسباب النجاة منه أن تكون لك عزيمة قوية. إذا توضأت وقلت: ظني أنني لم أغسل يدي، لا تلتفت إلى ذلك. إذا قلت أن تصلي لم أقرأ الفاتحة، لا تلتفت إلى ذلك، استمر وبحول الله مع هذه العزيمة وكثرة الذكر والدعاء يزول إن شاء الله عنك ما تعاني. سماحة الشيخ، أنا موظف بأحد البنوك التجارية، وجاءني من نصحني على تركها وقال إنها حرام، أرجو توضيح ذلك، وهل أستمر بالعمل بها جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إن كنت من هؤلاء تكتب وثائق الربا العقود أو تشهد عليها فتجنب هذا العمل، فإن النبي لعن فاعل ذلك. وإن كنت لا تكتب عقود ربا ولا تشهد عليها، فإن وجدت عملا في غير البنك فاجتهد في تحصيله، وإن لم تجد فأرجو أنه لا حرج عليك في ذلك. سماحة الشيخ، انتشر بين كثير من البيوت الدش، هذا الطبق الذي يحمل فيه من المنكرات الكثير، بماذا تنصحنا أثابكم الله؟ أنصحكم أن تتجنبوه وأن تحذروا منه، فإن هذا الجهاز نافذة على القلوب والبيوت، منه تدخل أنواع من الشرور والآثام، والدعوة للفتنة والفواحش. كيف يكون حال الفتى عندما يرى مظهراً يدفعه لارتكاب الفاحشة، يبذل ما يستطيع للوصول إلى الغرض؟ وكيف يكون حال الفتاة أو المرأة أو الرجل؟ يجب أن يحارب هذا الأمر. الناس في تجنب المحرمات مخاطبون، لا يقال كل شيء تفعله الحكومة والدولة، بل كل إنسان عليه أن يتجنب الشر بما يستطيع، وأن يتعاون مع الآخرين على تجنب ذلك وتجنيب الآخرين إياه. يمنع نفسه ويمنع أهل بيته ويمنع ذريته، ويتفقدهم إن غابوا، ويسأل عنهم أين ذهبوا، لأنهم إذا رأوا هذه المناظر المغرية، شاب في العشرين من عمره أو دونها، ورأى عرياً وفواحش تنتهك وتدخل إليه في منزله وفي غرفة نومه، ما الذي يمنعه؟ ربما يقع الشر بين الأخ وأخته، وقد وقع، بل ربما وقع بين الرجل وابنته والعياذ بالله أيضا. والسبب في ذلك هذه الأبواب التي فتحت على المسلمين، فالحذر الحذر من هذه الشرور. فتاة تسأل تقول: أتيت للمحاضرة ومعي 3 فتيات، فأرجو توجيه كلمة للفتيات لأنهن تركنا دروسهم وعليهم اختبارات إلى آخر. ينبغي للطالب والطالبة أن يكونوا في اهتمام بالغ في المذاكرة والدروس. إذا كان الطالب والطالبة على صلاح، كان الواجب على هؤلاء أكبر، لأن هذا الناشئ إذا كان صالحاً ومتفوقاً في دراسته وصل إلى مناصب وأماكن من تدريس أو عمل، يعظم أثره على الآخرين. الاجتهاد في تجاوز عقبات الامتحان بنجاح سار مرضي، إذا صاحبه تقوى الله جل وعلا كان فيه من الخير الكثير على الناشئ وأهل بيته، ما الله به عليم. نصيحتي لكل طالب وطالبة أن يبذلوا من الجد والاجتهاد في هذه الدروس التي كلفوا بها، ليفوزوا بالتفوق وليجتازوها بنجاح مرض يرضى عنه الناشئ وأهله. وإني أنصح من تكون أولادهم موفقين في اختباراتهم أن تكون مكافأتهم لهم مكافأة تدفعهم لطاعة الله وتعينهم على إقامة شعائر دين الله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف وأنا شاب حديث عهد بالتزام؟ أرجو توجيه نصيحة لي بذلك. كلمة التزام هي في الحقيقة من الأشياء الجديدة، يقال فلان ملتزم، وأما في عرف فقهاء الإسلام فالملتزم هو المسلم، وغير الملتزم هو الكافر، لأن المقصود ملتزم أنه ملتزم أحكام الإسلام. وأما هذا المستقيم الذي كان بالأمس متساهي واليوم مستقيم، فهذا مهتدي أو تائب منيب إلى الله جل وعلا. والذي أنصح مثل هؤلاء ألا يشقوا على أنفسهم في البداية خشية أن ينفروا من الطاعة، يهتموا بأداء الواجبات وأداء توابعها من سنن الرواتب القبلية والبعدية، ويهتموا بأداء ركعتي الضحى ما أمكنهم ذلك، ويهتموا بصلاة التهجد ولو لم يكثروا. إذا صلى المرء مع الراتبة 3 ركعات فحسن، فإن زاد فزيادة خير، وكلما زاد كان ذلك منه ازدياداً فيما يأتي له بالخير والبركة. ليحرص من عاد إلى الخير أو ترك الشر على تذكر نعمة الله عليه، كيف لو مات وهو على حال الانحراف الخلقي والاعتقاد؟ يحمد الله على الذي أنقذه، على ما أنقذه به من ذلك الحال، وكلما تذكر جدد الشكر لله جل وعلا. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه في هذه المحاورة وعلى هذه الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، وإلى لقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12718. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم. ونحيطكم علماً بأن جميع الحقوق محفوظة